إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا

وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد صدق الله العظيم.